ما كان لبشر من هؤلاء، طبعا من اهل العلم الافاضل، احنا نتكلم على العالم الرباني مش العالم الضلالي، ان العالم الضلالي يسمى عالم، واضح؟ وما كان لبشر، ده امر لا يقع ابدا، كونوا عبادا لي. طبعا عبادا لي ايه عبادة؟ اللي هي خذوا شرعي امركم وانهاكم، ولكن كونوا رباني، امرهم دايما في التعبيد لله. عشان كده شوف يهون عليهم، شوف مع قدرهم، هو اللي يقولك على نفسه مش واحد. ما هو انت ممكن تطعن فيه بالسهولة، لكن انا اطعن في نفسي دي مسألة ايه؟ عزيزة على النفس، صح؟ يعني الطعن في الغير سهل، لان في رفع النفس، واضح؟ ويبعث عليه الكبر. الكبر ايه؟ بطر الحق وغمط الناس، التقليل من شأنهم واللمز فيهم والطعن فيهم والإشارة إليهم بما ينقصهم ويغمطهم، مش كده ليه؟ يبقى ده سهل. لكن أنا فلما جاء كل ما وجدتم في كلامي مخالفا، ده نمرة واحد إشعار إلى أن أنا ممكن يكون عندي كلام مخالف، خلاص؟ فاتركوه، يبقى ده أمر من أنه ممكن يكون من كلام ما يترك، من كلام ما يترك. فإن كان كذلك يبقى إيه؟ يبقى ده يشوف بقى تنقيصه، تنقيص. والأولى أن هو يقول نحن علماء ونحن قد علمنا الله وفهمنا دين الله وما تجرأنا على كتاب الله إلا بعد إذ حفظنا وعلمنا ووعينا وعرفنا لسانه وعرفنا مقاصد الشريعة. هو يقول كده على نفسه؟ لا، هو عارف أنه إيه؟ عارف أنه هو ناقص، عارف تمام أنه هو بشر، والأصل أن يعتريه، الأصل فيه النقص، مش كده؟ عكس شأن الله عز وجل، الأصل فيه الكمال جل شأنه تبارك وتعالى. إذا فردوه إلى الله والرسول هو رد إلى ماذا؟ هو رد إلى العلماء، رد إلى العلماء، رد إلى الرسول في حياته، ورد إلى العلماء بعد موته. ولا يرد إلى العلماء فيؤخذ قولهم إلا متى وجد عليه نور الشرع، إلا ظهر أنه بلاغ. أما إن فقد تلك الصلة أنه بلاغ، يبقى إذن إحنا ما ردناش إلى الله والرسول. ولذلك الآية دي فيها سر عجيب أوي، يعني لماذا لم يقول يعني في الآية فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لماذا هنا لم يقول فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم؟ لماذا في الطاعة ممكن تطيعوا الأمر، لكن في الرد لا يكون إلا لله والرسول؟ وبالك لأن الرد ده معناه طلب شرع في مسألة عنك، ومعنى طلب شرع يبقى القائل هيشرع. فهنا في مسألة طلب الشرع لم يردك ويرجعك إلا لمصدر الشرع وأصل الشرع، وهو قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن في الأمر ممكن أن تؤمر بما فيه من الخير والمصلحة حتى وإن كان ما هوش إيه؟ أمر شرعي. يعني مثلا تؤمر ببناء كذا، أو تؤمر بالذهاب لكذا، أو إتيان كذا، أو بيع كذا، أو شراء كذا، فيه من المصلحة ما فيه، لكن ما هوش إيه؟ أمر شرعي مش تشريع. ما هوش يعني كصلي، أو ما هوش كهذا حرام وكهذا حلال، وإن كان في دائرة ما أذن فيه، أذن فيه شرعا، لكن ما هوش إيه بذاته أمر. فاهمينها إزاي؟ يعني واحد يقول لي طب ما هو الإمام لما يقول ابني واعمل، ما هو ده أمر، أن يقول لك ده أمر في ظل الشرع، يعني أذن فيه الشرع عموما، لكن بذاته ليس أمر شرعي، مفهوم؟ لكن لما نيجي نقول هذا أمر شرعي اللي هو إيه، زي مثلا إيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مفهوم؟ يبقى ده إيه أمر بذاته، يعني هذا الأمر بذاته. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي يعني ما سقت الهدي، يعني ما ساق الأنعام التي يذبحها في الحج صلى الله عليه وسلم، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني لولا أنه ساق الهدي من بلده لأحل صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه وإن كان لن يحل إلا أنه تمنى ذلك، وما يتمناه خير من فعله، ما يتمناه خير من فعله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ساعة التمني، ساعة التمني. هذا لفظ البخاري. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه في حديث جابر افعلوا ما امرتكم به. ده بقى اللي ايه اللي هو في الوجوب اللي هو حديث جابر اللي هو ايه روايته ابيا واطول من حديث سراقة. افعلوا ما امرتكم به فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم. فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم. يبقى الاصل الذي استقر عليه الحال فيما يتعلق بالحج هو ايه؟ الامر بالتمتع. واضح. وما خالف وما فعله صلى الله عليه وسلم خلافا لهذا الامر دل على عدم استحبابه تمنيه وامرهم له وبيان علة عدم فعله بذلك. مفهوم. وفي عدة احاديث تؤيد قول ابن عباس. يعني عايز يقول ان ايه ان قول ابن عباس هو الايه هو الصحيح شرعا وهو وجوب التمتع بالعمرة الى الحج. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي ابي بكر وعمر اللي هو بيقدم لك بالمسألة عشان يقول لك ايه هي المسألة اصلا في الحديث. لما عارضوا الحديث برأي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال عندئذ ايه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء الى اخر ما قال. وقال الامام الشافعي رحمه الله اجمع العلماء واجماعات الشافعي موثوق بها اجمع العلماء لانه اكثر الناس منافحة عن الاجماع. وبالرغم من انه قال قبالك يعني شوف الشافعي يقول يعني في نقل الاجماعات لمس موثوقة لانه قال لو قابلت احدا فقال اجمع اهل العلم هكذا لقلت كذبت فان هذا امر شديد. يعني ليس بالهين ان تعرف انهم اجمعوا على كذا. طبعا ده كان مش معناه من باب رد الاجماع انما من باب بيان ان الاجماع صعب انعقاده يعني محتاج دقة فمش بالسهولة ادعاء الاجماع مش من باب انكار الاجماع. واضح انه اكثر الناس المنافقين على الاجماع. واضح. فقال ايه اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. سبحان الله العظيم. شو بقى كم خلق كم من الخلق باسم الدين وباسم المذهبية يخرق هذا الاجماع يخرقوه خرقا ليأتي الواحد تستبين له السنة ويقول مع ذلك ايه لا المسألة زي مثلا مسألة الماء المشمس عند الشافعي تدور عليها جاء منين وراح فين زي مسألة طهارة بول الأنبياء جاء منين وراح فين الأخ يقول لك عندنا في المذهب كده زي مسألة جواز القصر بنية السفر يعني مجرد انك تنوي تسافر وانت قاعد في البيت في وسط العيال تروح نصلي اثنين لمجرد انك نويت السفر دي مسائل موجودة. وبعدين تأتي تظهر السنة وتتكلم وتبين الكلام ده وخلاف السنة تماما السنة قال استبانت ده يعني مسائل القصر دي ومسائل الطهارات والنجاسات والكلام ده كله ظهر ولا ما هو ظهر ده بقى يكاد يكون معلوم من الدين بالضرورة ومع ذلك يتركوه بعض يعني الذين يتمسكون انا مش بتكلم على حد بعينه يتركوه باسم ايه باسم المذهب. اجمع العلماء احفظوا الاجماع ده على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. في بعض العبارات كائنا من كان وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه. النقولات دي وغيرها كثير جدا أوردها الشيخ الألباني في مقدمة صفة الصلاة في تلك ذلك المبحث الذي أشرت إليه وطلبت منكم قراءته. ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أشار بيده إلى قبره صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات أنه أشار بقبره وقال إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير يعني كلام الأئمة في معنى أن منهم أن أقوالهم تؤخذ وترد، وأنه لا يجوز تقدمها على السنة، وأنه متى استبانت السنة فلا يحل ولا يجوز في حال من الأحوال أن تترك لقول إمام، لقول إيه؟ إمام، مش لقول واحد من العوام، لقول إمام جليل حافظ عالم، واضح؟ لا يجوز بحال. وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، أي فيما يجد من أحداث، لأن هم ما يجتهدوش إلا في المسائل التي لم يأتي فيها نص ولم تقع في زمن الأولين فإيه قضوا فيها أو اجتهدوا فيها. فمن أصاب منهم فله أجران، يعني من أصاب منهم في اجتهاده فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. طبعا يقصد بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، حديث في البخاري، أخرج البخاري في الاعتصام وفي الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ من حديث عمرو بن العاص. لكن إذا استبان لهم الدليل، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، يعني لو واقع من مسألة من المسائل عنا يجتهدوا فيه، أول ما يظهر الدليل يعملوا إيه؟ يعني مثلا أبو بكر عمر رضي الله عنه في زمن خلافته خرج في جيش إلى الشام وهم إليه، فإذا بخبر بظهور الطاعون في الشام، فيجتمع الناس ويستشيرهم، يستشيرهم، فلما يستشيرهم يحصل، يعني يستشيرهم يعني ينظروا بقى اجتهدوا، واضح؟ فاستشار المهاجرين والأنصار في ذلك فاجتهدوا الناس بقى الأئمة، فمنهم من رأى أن إيه ألا يدخلوا، ومنهم من رأى أن يدخلوا، اختلفوا محل اجتهاد. فآت فإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنهم أجمعين يقول إن عندي في ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ذكرت لكم قبل كده، يقول إذا ظهر في أرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عملوا إيه بقى؟ انتهت بقى، يبقى الاجتهادات دي كلها راحت، كمان مش وقفت، اتنسخت، ما هو ده وصل الحكم، مفهوم؟ فهم يعني مع اجتهادهم ومع أنهم أذن لهم في ذلك، طبعا هو كله يستشيرهم، ده مش معناه أنه بيعمل منكر، مش معناه يعني بيخرف في دين الله، معناه أنه بيخوض في زاوية أذن الشرع فيها، مش كده ولا إيه؟ وهي النظر في الوقائع التي تعين، لأنه هو ما كانش عنده علم في المسألة، الحديث ما كانش ظهر بلغه، واضح؟ فاجتهد مع خلاص ساعة ما ظهر النص، باجتهاد مع النص خلاص انت أخذوا به، فمتى ظهر الدليل، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، يعني يبلغهم، يعني لم يبلغهم زي حادثة عبد الرحمن بن عوف، يعني إيه لم يثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث يوصلهم بس يروا إنه هو ضعيف، يروا إنه هو إيه ضعيف، زي أيضا حادثة عمر رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس، واضح؟ وإنه هو كان بيرى للإيه؟ للطائلة المطلقة، للبائنة المطلقة لها نفقة، فلما أخبرته بما وقع معها من أنها لما طلقها زوجها طلاقا بائنا وأرسل لها بمكيال من شعير، مكيال معين من شعير، يعني شوية شعير، فلم ترضى به وخاصمته النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمها أنها ليس لها شيء أصلا، مش راضي بالشعير خلاص مالكيش حاجة أصلا، ده شر، واضح؟ فلما أخبرت عمر بذلك قال أنترك قول ربنا فمتعهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، أنترك أمر ربنا لامرأة لا ندري أنسيت أم تذكرت أو أنسيت أم لا، فإذا هو إيه يرى أن هذا لا يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، يعني ممكن يبلغه لكن يرى فيه إيه؟ مطعن. زي ما زي العلماء لما يقولوا هذا الحديث فيه ضعف فيسقط، يعني تنوا على اجتهاده أو على مذهبه وما واللي المعترض عليه بما، يبقى إما لم يبلغه وإما لم يثبت عنده فيه، مفهوم كلام ليه؟ أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض، أو ثبت وله إيه؟ يعني يرى أنه هو عنده معارض فيه، زي مثلا واحد يرى يبلغه نص وهو عنده فيه إجماع، والكل عنده فيه إجماع، هو عنده فيه إجماع حتى لو كان الإجماع ده عند غيره مش منعقد أو عند غيره في نظر، لكن هو عنده شايفه أنه منعقد ويقول بيه ويفتي بيه، فيقول ايه؟ يقول والله يبقى ده ايه؟ ده حديث مثلا عنده، يعني يقول كده احاد او ظني او دلالته ظنية مرجوحة، لكن ده ايه؟ قطعي، الاجماع قطعي، فيبقى ايه؟ يرده، لانه ده شايفه انه ايه؟ انه معارض، مفهوم؟ او ثبت وله معارض او مخصص، يعني ثبت وله ايه؟ مخصص، يعني يجد ان يقول والله ده ايه؟ الحديث ده جاي كده لكن احنا عندنا انه خصصه بكذا ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد، يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، يسافر الرجل إلى الحديث إلى الأمصار عدة سنين، يعني طبعا كلمة عدة سنين دي في طلب أحاديث كثيرة، يعني سافر في ده كذا شهر يجيب حديث لكن طبعا مش عدة سنين في الحديث واحد، يعني مش يسافر لأنه ما فيش مسافة محتاج عدة سنين، يعني واضح، لكن ممكن يسافر شهور، زي مثلا في حديث يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، حكى الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث أن عبد الله بن هو أو غيره لعله بن المبارك سافر إلى إلى إلى مصر ليطلبه ممن سمعه من الصحابة اللي هو كان من اللهم ذكرني، واحد آخر من الصحابة كان علم أنه بمصر، فسافر شهرا يضرب أكباد الإبر حتى أتاه يسأله على الحديث، فلما أتاه وقف بالباب قال سمعت أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز اللقاء وسمعه بقى قبلك، قال ما هو قال كذا كذا كذا، فذكر الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ورجع ما هو وقف على الباب، سافر شهر ورجع على الباب. نعم، لعله الحقيقة أنا ناسي الاسم الصحابي، لكن المهم أن أنا فاكر الحديثة وأحلت على موضوعها، وهو الكتاب الحديث، طبعا هو الشاهد من كده الحديث صحيح، لكن الشاهد مدى اهتمامهم ومدى سعيهم في طلب العلم ومدى تحملهم، يعني حتى أنه كانت نيته فقط لمجرد الحديث، فلم يريد أن يقع في أمر يفسد عليه تعبده لله عز وجل بهذا السعي الحسيس لطلب حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقولون لم يشرب كوب ماء، واضح؟ وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، ده بيحكي على أزمانه بقى، يعني من زمان قوي، من زمن ما كان بيسافروا بالشهور عشان حديث إلى زمن أنت مش هتسافر أكثر من إيه؟ ثواني كده تفتح تقلب في الكتاب تمتقف على هذا الحديث، اللي هو هذا الحديث الذي أنت تقف عليه بسنده وبدرجته من صحة أو ضعف، كان غيرك عشان يعمل الموضوع ده ويقف على هذه المعلومة كان يسافر شهور، وطبعا الأجر على قدر الايه النصب في العبادة، الأجر على قدر النصب في العبادة، الأجر على قدر النصب في العبادة، نعم، ما هو المية، لا ما هو النصب ده عمل، النصب هذا عمل. لا مش المشقة يعني لما انت تقعد تتعلم في درس ساعة وغيرك تتعلمه في شهر لانه كان لا يستطيع ان يحصله الا بذلك ويؤجر اجر شهر وانت تؤجر اجر ساعة. واضح؟ اما متى يكون اجركم صحيح؟ على حسب النية بقى، عرياء وسمعة وصرف نظر الناس ام هو لله خالصا. بس اسلوب السلوك ضربت في بعضها عندي دخلت. ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم. سبحان الله العظيم. نعم، سهل الأمر على طالب العلم. يعني انت النهاردة ممكن تقعد في ليلة أو في ساعة من الزمان تحصي أقوال أهل العلم مع اختلاف أزمان معاصرتهم ومع اختلاف أماكنهم التي كانوا فيها، يعني منائي بعيدة، ده في الشام وده في الحجاز وده في مصر، تجمع ذلك كله في ساعة من الزمان مش كده؟ من خلال الصحائف التي هي عندك كتب. بدأ سهولة ولا ما هي سهولة؟ كان بقى غيره عشان يسمع كده يأتي مثلا يعني يبقى في مصر يذهب إلى المدينة ليسمع من مالك، واضح؟ ويذهب إلى الشام أو يذهب إلى الكوفة ليسمع من أتباع أبي حنيفة وهكذا. يبقى إيه يعني؟ خد بالك عشان يحصل مسألة، يحصل مسألة، حتى إن هم كانوا بيغتنموا فرصة الحج حتى يلتقوا عشان كله لا جاي بقى، فيجتمعوا يسألوا يقول له عندكم من يقول بكذا وكذا وأنتم من البلد اللي تقول كذا وكذا وكذا وأنت كذا، يسألوا بعض بقى ليه؟ فرصة كأنه اللي أنت النهاردة عندك مجموعة في صفحة قال فلان كذا وقال فلان كذا مجموعة في صفحة، ومع ذلك مفيش برضو انت مش عايز تبص في الصفحة، مفيش فايدة، مش عايزها برشامة لما تيجي من عندك راس تبلعها وساعتها برضو هتقول زوري بيوجعني ما بنعرفش نبلع، مفيش فايدة. وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده، بدليله عنده، ده قياس وده مثلا حكى إجماع فيها وده رأى مفيش إجماع ورأى استدلال بآية وده رأى استدلال بكذا، يعني كل واحد ايه ذكر. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ان من بلغه الدليل، ما يدل على ان من بلغه الدليل معايا مركزين، فلم يأخذ به تقليدا لإمامه من بلغه الدليل، يعني لازم يبلغه هو ثم ترك، لم يأخذ به تقليدا لإمامه يعني الحاجب عن اخذه ايه انه لازال مع الإمام تقليدا، فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ، يقول له اتق الله أنت في حال يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء لأنك تترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الإمام، ما لم بلغك. وده مش طعن في الإمام، يرجع يقول لك يعني أنت هتعرف أكثر منه، يعني هو ما كانش عارف يعني، ويعتزل بأمور هراء زي ما يقول ابن حزم كأنها خرقة حيض ولا لها لازمة، يعني مش ملاش لازمه بس بل يتأفف منها، يتأفف منها. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ان من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. طبعا الكلام ده هو السلاح ذو حدين يا اخوان، كلام بتاع المدية الدليل والحرص على الدليل والوقوف على الدليل هو كلام يعني سلاح ذو حدين، حد يصيب بالحق وفي الحق ويوصل إلى الحق لأنك تريد أن توثق قول القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن توثق صلة المسألة بالشرع. الكلام ده إيه؟ هو ده عين الحق، هو ده عين المراد، صح؟ هو ده المطلوب. وسلاح آخر يجعل الناس يستهينون بكلام العلماء ويردونهم باسم طلب الدليل وهو لا يميز دليل من عدمه، واضح؟ فخد بالك، يعني يجي واحد يقولك لا الدليل والدليل والدليل لدرجة ان كل ما يقول له حاجة يشوط فيها، يقول يشوط في العلماء، كله يشوط في الكل، حتى لدرجة في اخر يقول له في مسألة ايه الدليل يا شيخ، يعني يمكن المسألة واضحة وجلية وانا بقولها له يعني وانا بتكلم بقولها بدليلها، يعني اقول له مثلا هذا يجوز من باب قوله تعالى كذا، ايه الدليل يا شيخ؟ فهو ايه طبعا هو خد على انه ايه تقول كده، انت تلاحظ انه هو يمكن يدوب داخل المسجد بقاله شهور لكن ايه هو خد على كده. وبعدين يتكلموا لك لا انت بيعش الرجال ولازم من الدليل والشرع وبتاع. طبعا ده سلاح فاسد ولا ده سلاح فاسد، لان هو بالطريقة دي مش هيتعلم، لان هو حتى هو مش فاهم لدرجة انك انت تقول له المسألة بالدليل وما واضح. فمثل هؤلاء يفسد ولا يصلح، ومثل هؤلاء ينبغي انهم يعلموا انهم مطالبين بانهم يتعلموا ماهية الاستدلال، لان طالب الشيء لابد ان يكون عنده قدرة على تمييزه، لان فقد الشيء لا يعطيه. انا النهاردة تقول لي الدليل اقول لك اي حديث واي آية واي حاجة، مش انا يعني حتى يعني اعوذ بالله، انا واحد من ثلاث، اما محق على حق واما محق جاهل، فلست على حق مش كده، يعني ايه محق؟ يعني راجل طيب، واما ضال والعياذ بالله يعني مغرض انسان مفسد. فيبقى لو كان واحد من الاثنين الاخرين اللي هو اثنين وثلاثة حتى انت هتميز ازاي؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا. وليه؟ لان اللي بيسأل بتاع جاز، واللي بيتسأل هو اللي بيعبي الجاز، يبقى المسألة ايه؟ مفيش حد هيوصل لحاجة، محدش هيوصل لحاجة. فيقول له الدليل، يقول له الدليل. ولذلك تيجي تبص تلاقي ايه؟ مذاهب في الايمان، ومذاهب في الصلاة، ومذاهب في واحد يعني سئلت في مسألة عجيبة جدا، وقال له الاخ اللي بيسألني اقم يعني لهم في الدعوة، يقول لي ده مسألة منتشرة بين الإخوة، خبالك مش منتشرة بين إيه يا عم؟ قال لي ده هم يجوز وطئ الحائط بالتبس ولا بالعوازم اللي كان. قلت له لا لا يجوز. قال إزاي؟ ده هم بيقولوا إنه اللي اعتزلوا وده عازم. قلت له يعني ده كلام لا يمت للغة ولا للجبر ولا للإحصاء ولا للكيمياء، ما يمتش لحاجة. فلا أنا لا عندك مش بقى، ولما يبقى ناس عندهم مذهب عملي ويقولوا ده بيجمع انسائهم عنها، تقولوا قاسمون، لانه فرق كبير قوي بين العزل والاعتزال. الاعتزال معناه المفارقة ومنها العزلة، اما العازل هو وضع الشيء مع الالتصاق بحيث لا يمسه، ده فرق كبير. فيقول لك فهو يبقى ده ايه يعني؟ حتى المعنى اللغوي اللي هو ممكن يجيبه من قاموس، وده ما ينفعش طبعا في الاجتهاد، لكن ضربها اسداس في اخماء، يبقى ده ايه؟ وبعدين تيجي تكلمه لك ايه الدليل؟ يعني سام تقول ده لا يجوز، ايه الدليل؟ تقول له قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط. ليه؟ لانه اذى، فده وجوب الاعتزال التام. ثم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المسلك العملي لتلك العزلة وذلك الاعتزال، يقول لك لا ايه الدليل على ان التبس يجوز؟ شو بقى بعد ده كله ايه الدليل على؟ يبقى ده بقى فقد، يبقى ده ايه؟ لا، يبقى هذا لا يمت للايه؟ لمسألة طلب الدليل. اذا هو سلاح ذو حدين. كنا في اول امر لما نقرأ في مسألة وجوب الاخذ بالدليل وعدم جواز التقليد، وصل بينا الامر احنا حرمنا التقليد اصلا، يعني كتر القراءة مع ما احنا لسه يا دوب عاملين زي الايه؟ زي الحجر ده بتدق بيه في شاكوش تنك تدق حتى ما عملت قورته، فبقى ما فيش غير هي الحتة دي. فإحنا عمالين نقرأ في بداية التزامنا بوجوب الأخذ بالدليل ورسائل كده معينة، وإنه تحريم التقليد ومنع التقليد من عرف من كان عنده القدرة لمعرفة الدليل ووجوب من تعلم. فبقى عندنا لدرجة قلنا إن، ولذلك لما جينا قرأنا بعد ذلك مبحث الأصول وتقسيم المقلدين وأنواع المقلدين وجواز التقليد والتقليد على البراءة الأصلية، الكلام ده كان بالنسبة لنا إيه؟ مين بقى اللي مين اللي جاهل فينا؟ العلماء بيتحق يعني العلماء مش داريين ولا احنا اللي مش داريين؟ ففهمنا ان ايه؟ ان احنا لاش عندنا مذاهب ما انزل الله بها من سلطة لتصورنا مسألة معينة. فاذا مسألة بدية طلب الدليل لمن له الاهلية في ذلك، شوف راجل قال ايه؟ ذلك اللي ما كان عنده ملكة، ملكة، لكن اللي ما عندوش ملكة ماله؟ اذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، يبقى اذا انت عشان خاطر تنجو ويبقى تقع في المسلك المنضبط، يبقى ايه المطلوب منك؟ انك الملكة، تحصيل الملكة بقى، انك تتعلم. طالما انك انت اتعلمت حاجة معينة وشايف نفسك انك والله طب خلاص انا عايز انجو. لكن احنا ممكن الدرس ده لما ندرسه الواحد من العوام الصرف مش هيفهم القضية اصلا، يعني مش هيفهم خطورة القضية اصلا. لكن انت مدام بلغ بك الحد الى معرفة ان هناك تربيب وان هناك اتباع العلماء وان اتباع ده له حدود والحدود دي لازم تكون مضبوطة حتى يقيم قضية الاتباع، دون الوقوع في التربيب، يبقى اذا نلاقي خلاص ما دام بتفهم وما دام عرفت مواطن الخطر يبقى يلزمك تجنبها. وهذا التجنب ما يكونش بقى بالايه، بالاندفاع او التجرؤ. هتيجي تكلمه يقول لك يا اخي وجوب الاخذ بالدليل، يعني ساعه ما تقول له كلام انت بتقوله ده انت جاهل، وانك انت مش فاهم حتى اللي بتقوله، كلام اللي انت بتقوله نفسك لا تدركه. لو قست على ما على مقاييس الادراك لصرت غير مدرك، لان تقول كلام انت كان لازم يهدي، ومع ذلك يحتاج عليك بايه؟ وجوب الاخذ بالدليل وكلام العلماء في الدليل. يبقى عشان كده قلت سلاح ذو حدين، مفهوم؟ يبقى لازم يحذر. ليس معنى الكلام التجرؤ، لان انت ممكن تكون عمي صرف في مسائل معينه، يلزمك انك تقف هذا الحد الى ان يفتح الله عليك، الى ان يمن الله عليك ويتنتقي لما هو. لكن انت حدودك كده، امكانياتك كده، ويبقى انت بس متلاوش، يعني عامل زي ما يكون واحد كده واقف في خناقه وايه ويعني يهبش، هو بقى بيعمل صوته وخلاص، غير فاقد لادراك الاستدلال. يبقى طلب الدليل عبث ولا لا؟ ايه اللي انت، ما هو كل واحد قال قول. هو اصحاب المذاهب لما اصلوا وقالوا ابوال الانبياء طاهره، وقال الماء المشمس يجوز بالوضوء، قالوا ونحن نعلم ان هذا خلاف السنه والشرع ولكن نقول به عنادا، لا قاموا عليها ادله. يبقى تيجي تطلب الدليل هيقول لك اهو، يبقى اذا ايه، ما تلوموش، لكن انت مش فاهم. يبقى مفهوم؟ وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ان من بلغه الدليل فلم ياخذ به تقليدا لامامه فانه يجب الانكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. قال الامام احمد حدثنا احمد بن عمر البزار حدثنا زياد بن ايوب حدثنا ابو عبيد الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس قال ليس منا احد الا يؤخذ من قوله ويدعى، ليس منا احد الا يؤخذ من قوله وايه ويدعى، غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الانكار على من ترك الدليل لقول احد من العلماء. طبعا امتى يبقى الانكار؟ خدوا بالكم بس من حاجه مهمه، من الذي انكر في اثر ابن عباس؟ ابن عباس الذي انكر، مش كده؟ طيب ومن الذي انكر عليه؟ الصحابه. طيب إذا الذي أنكر عنده البيان، الذي يعرف أن المسألة انضبط فيها خلاف الدليل، الذي أنكر عنده البيان الذي علم أنه خلاف الدليل، والمنكر عليه أهل لأن ينضبط عنده البيان أن ما ذهب إليه خلاف الدليل، ودول شرطين للإنكار. واضحين ولا إيه؟ نقول ابن عباس رضي الله عنه لما قال يوشك ان تنزل عليكم حجارات من السماء، لو بيكلم نزل حالاتنا كان يقول الله يكون في عونه، الله يعينه على اللي هو فيه، لانهم مش هيفهموا هو بيحكي في ايه، صح؟ مع انه حبر من احبار الامه، بل امام الاحبار، مش كده؟ يعني شوف هو ايه شأنه ايه، والسامع هيقول ايه، يعني لانه مش فاهم فيتهمه، واضح؟ ولو كان المتكلم مثلي مع ناس بتفهم فهيطلع كلامه ايه، لغوصة، فيقولك الله يعينه على اللي هو فيه، ده مسكين مش ده اللي بيقول ايه. يبقى لابد من ان يكون هناك توافق بين ايه، بين المتكلم والسامع. فلو جبت عالم يكلم عامي ويقول له وبناء على ان الاصل وبراءة الذمة من الفعل، طبعا العمي هيشخر وينام، والاخر يقول لك الله يعين الرجل ده، صح؟ انه لا يدرك عبارة واحدة كلمة واحدة من العمال يقوله، صح؟ ولو جبت عمي يتكلم في علماء ويقول لهم بقى والآية بتقول وربنا الدين سهل والدين حلو وهو مفيش احسن من كده، طبعا هيبقى كلام هراء فيه. يبقى لكن المسألة ايه، يكون توافق. هذا التوافق حادث في حال ابن عباس مع الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين، ان ابن عباس لما قال اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر، ما كانوش هيقولوا الحق ابو بكر، ده ابن عباس بيقول عليك وشفت المصيبه اللي حصلت، وعمالين نقول له سيدنا ابو بكر يقول مش عارف ايه وشتمك وقال مش عارف. لكن طبعا هم هيقفوا ليه؟ لان المتكلم ذو بيان والمستمع اهل لفهم البيان. المتكلم ذو بيان يعني اقام قال والله على هذه المساله، لكن بيجي عوام ما عوام ويقول لك يا شيخ ده كافر. تقول له ليه؟ يقول لك عمالين نقول له الدليل ونقول له المساله ومش راضي يرجع عن اللي في دماغه. طب وانت بتقول ايه؟ انت اصلا ايه اللي بتقوله له بقى؟ فانت تلاقيك بتقول له مش اللي يرجعه، ده اللي يثبت اللي في نافوخه، لان انت بتعجن. كان هو في دماغه ان هو بيبين له الدليل وان هو عمال يقول في الدليل. فدايما فاقد الشيء لا يعطيه دائما. فاذا تصور انه يعطيه هو فاقد له يبقى اعطى. ليس التصور، يعني لو تصورت ان انا راجل صديق ليس صديق، لو تصورت ان انا صليت 100 ركعه يبقى انا صليت 100 ركعه، اتصور زي ما اتصور، والواقع شيء اخر. يبقى لابد ان يكون في توافق، وده اللي خلى بعضهم اشتد تشدد قال لا يقيم الحجه الا عالم ولا كذا. طبعا هو كلام مش كده، كلام معناه ان انت تكون ذو بيان. وللمقلد زي ما قالوا، المقلد في بعض الاحيان بيفتي، قالوا اذا علم المقلد مساله ببيانها من امامه فله ان يفتي اذا سئل فيها مع انعدام المجتهد. وده سموه الايه؟ المفتي المقلد، او المقلد المفتي، يعني هو بيفتي مع تقليده زي حالاتنا احنا كده. فانت بتبقى عارف قول امامه بايه، بتنقله، بتقول والله اعلم ان ابن تيميه رحمه الله قال في ذلك كذا في كتاب كذا في الجزء كذا، ده نقل مني مع تقليدي له، لان انا الارض لغ مرتبه الاجتهاد، بحيث ان واحد يسالني يقول لي طب ما انت بتسال وتقول ليه، واضح؟ فده ايه؟ جائز، واجازوا العلماء وله برضه مبحث في الاصول. لكن المهم انك تبقى فاهم ايه، انك اللي انت بتقوله بيان، والذي يسمعه اهل. ففي ناس يجي يسالك تقول له اه انت يا عم الحاج اهم حاجه تتوضى، تغسل ايديك كويس، ما تخليش عليها عجين او بويه، وتنظفها كويس، وتوضى من الحنفيه كده، وتعمل كده، وتروح تصلي. هو ده حدوده. لكن هتقول له بقى ده عازل من الوضوء والغسل اليدين والمرفقين الى اليدين، يدخل فيهم الكفين، لان اليدين اليد في اللغه ما دام جاب مبلغ المرفق يبقى ده اخر ايه منتهى الحد الشرعي في الوضوء، وان ده يحجب الماء عنه، واخد بالك؟ وبالتالي اذا حجب الماء يبقى ايه، يبقى في جزء من ركن من اركان الوضوء لم يغسل، وهذا ايه يبطل الوضوء، واضح؟ لانه انتقد ركن من اركان، والركن هو ما لا يقوم الشيء الا به مع دخوله فيه، لان الشرط كده برضه ما لا يقوم الشيء الا به مع خروجه عنه. طبعا الراجل لما يسمع من الكلام ده يبقى ايه، مش هيصلي، هيروح يبطل صلاه. وانت عملت ان يكون المتكلم ذو بيان، وان يكون المستمع اهلا لفهم البيان، مفهوم؟ لا، ما انا بقول اهو بيكلم، مش انا فهمتك اهو، ضربت لك مثال بالاثنين. الاول بتقول له كذا، لا ما هو لا يقبل، هيقبل. لا هو جايز، انت معاك، انت جايز حاجه ثانيه، لكن مع غيرك ممكن ده حاجه خاصه بيك. لا لا لا، في ناس بتقبل، في ناس بتقبل منه. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من علماء كائنا من كان. ونصوص الأئمة على هذا أنه لا يسوغ التقليد، نصوص الأئمة يعني قد نص كلامهم على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. بعضهم قال يعني ايه، ان اذا كان واحد قلد واحد في مسألة اجتهادية والتاني قلد غيره دون اتباع بشروط بقى، يعني دون اتباع هوى وكذا والى اخره، يعني خلينا ناخد مسألة مضبوطة، قالوا لا إنكار في ذلك، يعني ما تنكرش وتلزمه بايه، لانها مسائل اجتهادية، لانه وده كلام صح بس بشرطه بضوابطه، خلو النفس من الهوى وعدم الاستئصار بقول لمصلحة أو لمجابة. ليه؟ لأن النظر غير ملزم. النظر يعني أنا خدت القول ابن تيمية وانت خدت القول غيره في مسألة اجتهادية لا دليل عليها ولا نص ولا قياس بين ولا أي حاجة. فلما تيجي تقول لي وهذا كلام خطأ بمجرد انه ان انت يعني تقول مثلا ايه اقول لك مثلا قال بتقول احمد قال غير ذلك او مثلا ايه ومالك قال بغير ذلك ومالك قال بغير ذلك. المسألة نفسها حدودها ايه مسألة الاجتهادية فلا انكار لان النظر غير ملزم. النظر غير ايه انت نفسك لو انت مجتهد ما تقدرش تلزم غيرك من المجتهدين اللي هم من بني لكن ممكن تلزم المقلد اذا سألك فيها واضح. اما المقصود في المسائل هي ما خالف الدليل اللي هي زي ما قلنا انه يجتهد مع وجود دليل بس غاب عنه ان يجتهد مع دليل يراه ضعيف ثم يظهر قوته. مثال كنا في اول امر يعني نظرا لكلام القيم البديع الطويل في مسألة عدم وقوع طلاق المرأة في حيضها واضح وانه ده طلاق بدعي وانه طلاق البدعي لا يقع وكلام طويل قوي كلامه في الزاد وكلامه في الاعلام لو الموقعين فطبعا لا ده كلامه هو طويل قوي فيكون ده كلام يجي بعد كده النص هو نفسه ساعة تتكلم في المسألة لو حد منكم فاكر كلامه في الزاد المعاد يقول ولم يصح في هذه المسألة شيئا وجاب روايات حديث عبد الله بن عمر ولم يجد فيها لم يأتي فيها بلفظة ايه وتحسب تطليق. بعدين بعد ذلك يظهر من أسانيد ومن كتب ومن ذل الطلاع قلنا بقى الرحلة هو في طلب الحديث واضح ويصح اللفظ الحديث في الإرواء وتصح وتحسب تطليقة بسند صحيح يبقى هنا ايه تنقلب المسألة لأنه هو ساعة قال اجتهد فيها طبعا مسألة ما فيهاش ايه نص مسألة ما فيهاش نص يعني انه ده وهكذا يبقى ده ايه يعني تبقى متصور انه الاجتهاد في المسائل الاجتهادية الفرعية واجتهاد في مسألة اجتهادية محضة ليس فيها انكار يعني ما تجيش تقول له ايه لا انت لازم تتبع ده رحمك الله مفهوم ما دام اتبع ايه مجتهد واضحة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا انكار في مسائل الاجتهاد. واما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه يعني العلماء لما قالوا لا انكار في مسائل الاجتهاد قصدوا اي مسائل اللي ذكرت بينتها دي كما قال ابن عباس والشافعي ومالك واحمد وذلك مجمع عليه كما نقله الشافعي وذلك ايه مجمع عليه كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الامام احمد عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنة تكلام رحمه الله الفتنة في الشرك لعله اذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك بالك سبحان الله العظيم. أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك افهم الكلام ده كويس نفس النهج وعلى نفس النمط من حيث القضية التي جاء فيها أثر ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس مواجهة يقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر يعني تعرفون السنة الصحيحة وتبلغكم ثم تنتقلون منها إلى أقوال العلماء وده مفهوم القضية. كذلك هنا يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني عرفوا الإسناد وصحته تعبير يدل على الوقوف على السنة على الشرع على الكتاب والسنة. طبعا عرفوا الاسناد ماشي ممكن يكون اسناد في وضاع في كذاب مش كده في مجهول في اي يعني لا ده عرفوا الاسناد وايه وصحته يعني وقفوا على ان هذا الاسناد صحيح ويذهبون الى رأي سفيان لرأي اجتهاد كلمة رأي خد بالك عند السلف كلمة رأي عند السلف اللي هي الاجتهاد اللي هي النظر واضح. اما القول يكون محمول على اساس معاني اما تجريح وتعديل يعني هو قول في فلان قالوا كذا او كذا او كذا واما حكم واما اجتهاد واضح. لكن كلمة رأي يبقى ايه اجتهاد. ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري. عجبت، يعمل أن أنا أتعجب عجبا شديدا من أولئك القوم. طبعا القوم هنا إيه؟ أني قوم، القوم الذين يدينون والذين يطلبون الحق ويطلبون السنة، لأنهم مش ممكن يكونوا من غير هؤلاء ثم يقفوا على الإسناد والصحة، صح؟ يعني ناس ما لهمش في الإسناد ولا في الصحة، يبقى إزاي ممكن كيف يقفون أو كيف يمكن أن يكونوا من أهل الدين؟ يبقى دول من أهل الدين. ومع هذا بعد أن يقف على الإسناد والصحة من باب تعظيمهم لسفيان، تعظيمهم إيه بقى؟ يعني تربيب؟ لا، زي المقام هنا أن سفيان رجلا حافظ، حافظ يبقى الحديث عنده، وإمام مجتهد يبقى الفهم والفقه، ها؟ إمام زمانه، إمام زمانه. ويذهبون إلى رأي سفيان، واضح؟ قوله قال الإمام أحمد إلى آخره، هذا الكلام الإمام أحمد رحمه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، يعني نظر في القرآن فوجد الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، إلى آخر الآية. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، لو لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى، كل ده كلام أحمد رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. وفي رواية عند عنه شرك فيه. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني اللي نقل كل هذا ابن تيمية رحمه الله نقله عن شيخ. قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث، قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته. فإذا صح إسناد الحديث هو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. طبعا هو يعني من باب العلم بالشيء فقط، هناك مبحث طويل فيما يتعلق بهل صحة الإسناد يلزم منها صحة الحديث أم لا. طبعا اللي بين هذا الكلام أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة، بين بعض منه ابن كثير في الباعث ووسع فيها الصيوطي في التدريب، وذهبوا إلى أنه ليس صحة الإسناد يلزم منها صحة الحديث. ليس صحة الإسناد يلزم منها، ليه؟ لأن الحديث ممكن يكون الراوي مع ثقته توهم فيه، وممكن الراوي مع ثقته وصحة الإسناد إليه يكون اضطرب، واضح؟ وممكن يكون خالف الثقات فيشذ، واضح؟ وممكن يكون خالف صريح القرآن، واضح؟ فيبقى ايه دي اسمها علوم الدراية، علوم. اما ما يتعلق بالسند والصحته فده علوم رواية. لكن طبعا الكلام هنا سند والصحته يعني بمجمول الصحة كلها، بس الجزئية دي بالذات انا بس بلفت النظر اليها لمن يهمه الامر، انه هل صحة الاسناد يلزم منها صحة الحديث ولا لا، واضح؟ مش شرط. لكن طبعا الاهم شرط في الحديث الصحيح صحة الاسناد، اهم شرط. والحديث الصحيح في علم المصطلح هو ما صح اسناده. ليه؟ لان علم المصطلح علم يتعلق بالاسانيد، فلما تيجي تقول له عرف الحديث الصحيح يقول لك هو الحديث الذي اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى هو ده ايه، هو بيتكلم هنا على مباحث في السند، مباحث في السند طبعا من غير شذوذ ولا علة. ممكن تمس المتن، تمس المتن، لان العلة ممكن تكون علة الاسناد شذوذ بس، لكن العلل بتبقى علل اسناد، وممكن تكون علل متن ممكن، لكن غالبها بتبقى علل اسناد، بدليل ان هم لما بحثوا وضعوا عملوا مباحث الضعيف، عملوا مباحث الضعيف من خلال علل الايه، علل الاسانيد، من خلال علل الاسانيد، مفهوم؟ طبعا ده مش موضوعنا، بس من باب ايه، مسألة عرفوا الاسناد وصحته، لان هو ده الاصل والعمدة في صحة الحديث. لا الاسناد بيكون صحيح، الاسناد بيكون صحيح، لا الاسناد صحيح والمتن صحيح وكل حاجة، يعني حديث مثلا حزن الأذنين ماء جديد، حديث صحيح ومروي عن صحابي ورواته كلهم ثقات، بل ومروي من من من طريق لو ما ذكرني، يعني من طريق واحد من الثقات الذين يقبل روايتهم دون نظر، ولكن هو عن صحابي خالف، وطبعا هم قالوا ان اللي بيخالف الايه التابعي مش الصحابي، لكن اللي انا اقصده في كلامي انه صحة الاسناد هل تقتضي، مش معناها انه لا تقتضي، هل تقتضي باطلاق، لا مش معناها انها لا تقتضي، هو احنا قلنا ان الاصل واهم ما في الحديث الصحيح صحة اسناده، لكن مش دايما صحة الاسناد بتقتضي صحة الحديث، لانه لو كانت صحة الاسناد تقتضي صحة الحديث يبقى مسألة الشاذ ومسألة الاضطراب ومسألة الإيهام ومسألة المخالفة دي ما كانش تبقى ليها وجود. كويس، ممكن فكويس، ما هو ده طيب، ما ده اللي احنا بنقوله، ما هو كده يبقى الحاصل ايه، الحاصل لو انت ما وقفتش على هذا الراوي الاخر، لو ما وقفتش على الرواية الاخرى، يبقى الحديث ده ايه اصله ايه، صحيح خالص، لكن هم ما كانوش بيقفوا على الاسناد في حسب زينا، احنا فريقتنا ميكانيكية، بنجيب السند والاسماء ونجيب الكتب وندور عليها وخلاص نوصل في النهايه الحديث ده صحيح ضعيف، لكن هم ما كانواش بيقفوا عند هذا، كانوا بيقفوا بعد ما يكون كده يدور على النقاط دي بقى، هل هناك من روى هذا الحديث بطرق اخرى، يعني بلفظ اخر، هل هناك من خالفه مع ثقته، هل هناك روايات الحديث ده بمجموعها يشعر منها الاضطراب، هل الكلام ده كله، الله يفتح عليك، اللي هو في ايه بقى، في ايه، في المتن، يعني انا فاهم، يعني في المتن ولا في السند، ما انا فاهم الشذوذ بيعرف من ايه، ما انا فاهم جمع الطرق في الاسانيد ولا في المتون، لا في المتون، في المتون، لانه لما بيأتي بتقول والله وقد روي هذا الحديث باكثر من طريق عن 10 من الصحابة جاء فيه ان الرأس، ان الاذنين من الرأس، طيب وده ده مفيش شذوذ، لا ده مش شذوذ، كويس الوهم ده كويس، ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ان اللي بيحصل مسألة معرفة ان في وهم، معرفة ان في مخالفة لمن هو اوثق، معرفة ان في اضطراب في نقل اللفظ، هو ده اللي بيوقفنا على صحة الحديث مع صحة السند، ما ده اللي بنحكي فيه من الصبح، بنقول انه ايه، صحة السند لا تقتضي صحة الحديث، موافق على العبارة دي ولا مش موافق؟ لا لا لا لا لا لا، صحة السند هناك احاديث صحيحة سندوها صحيح وهي ضعيفة اسندها، اصل صحة السند، صحة السند، صحة السند مش صحة الحديث، اصلك انت بتنظر لشروط الصحيح مش شروط حديث الصحيح، لكن احنا نتكلم على صحة الاسانيد، صحة الاسانيد، ايه الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، لا ايه هو، ايه الفارق، ما انا فاهم يعني سند، يعني سنده ايه، سنده صحيح خلاص، يبقى الفكرة كلها انا عايز بس يوقفك على انه صحة السند لا تقتضي صحة الحديث، صحة السند الاسناد اللي هي صحة سماع الراوي من غيره وصحة حكاية الراوي عن غيره لا تقتضي، مع سيبك من حكاية الوهم في في في في في في تصور الشيخ او الوهم في حكاية الحديث عن ايه، عن فلان دون فلان، او زيادة واحد ليس منه، او انقاص واحد ليس منه، زيادة واحد ليس منه دي قسم من اقسام الايه، زيادة واحد ليس من السند قسم من اقسام ايه، لا لا لا، هو زيادته هو لما يزيده من نفسه يبقى ده قسم من اقسام ايه، لا ده قسم من اقسام التدليس، واضح، وانقاصه برضو قسم من اقاص، لما هو اللي ينقصه بنفسه، لكن لما هو يزيد واحد دون ان يدري من باب تلبس الاسماء عليه او من باب توهم انه فلان دون فلان لانه سمعه بكنيته فظن ان الكنية دي هي كنية فلان فذكره باسمه فراح اعطى الى اسم غير صاحب الكنية الاصلي، ده هو اللي هو الوهم، اللي هو ما بيخشش في التدليس الحقيقي، اللي بيخش في التدليس الحقيقي، ولكن ده بيسموه اذا وقع بقصد بيسموه تدليس الكبار، بيسموه تدليس اذا وقع بايه، بقصد، وقع بقصد منهم بيسموه تدليس الكبار، وده ما بيفعلهوش الكبار الا في الاحاديث التي استوثقوا من صحتها وخشوا ردها بسبب وجود راوي ضعيف في السند مع استساقهم من صحة. كل ده مش ده كلامنا، احنا بنتكلم في انه صحة السند، صحة سند كده فلان عن فلان عن فلان لا تقتضي صحة الحديث، لان الحديث المضطرب حديث سنده صحيح، واضح؟ والحديث الشاذ سنده صحيح ولا لا يا سيد؟ المضطرب سنده، والشاذ سنده ايه؟ لكن هو مش حديث صحيح. انت مختلط عليك مسألة السند مع الصح مع الحديث، افهم اللي انا بتكلم فيه هو مسألة صحة السند لا تقتضي صحة الحديث. عشان ما ناخدش في القضية دي ونطول كتير كده، ويمكن ده من عيوب ان انا بسترسل مع انا في القرية، راجع الكلام في الباعث على الاقل، يعني حتى الباعث ده قريب سهل التداول، يعني راجعوا او اتصال السند، او بعبارة اخرى اتصال السند لا بس الحديث. طيب خلاص حقوق عليه. المقصود هو الكلام على السند منفردا لا يقتضي صحة الحديث، واضح؟ صحة السند، شوف العبارة هو صحة السند لا تقتضي صحة الحديث، صحة السند مش صحة الحديث لا تقتضي صحة الحديث، صحة السند لوحدها، لأن المضطرب سنده صحيح 100% والشاذ سنده صحيح 100% الشاذ، لكن الحديث مش صحيح، يعني سند متصل بروايات عدول، ده معناه سند صحيح وليس حديث صحيح. والحديث لا يصير صحيح إلا بخمس شروط، ده حديث مش السند الذي لا يصير صحيح، السند يصير صحيح بغير الشذوذ والعلم بغير الاضطراب. طب بلاش الحديث الذي فيه قلب سنده صحيح ولا لا؟ ما انا فاهم، افهم بس، يعني اقصد اقول انه لا، خلينا بتكلم على قلب المتن مش قلب السند، قلب المتن صحيح ولا لا؟ نقول السند صحيح، صحة السند لا تستلزم صحة الحديث، خدها على العبارة دي، لان هو ذكرها ابن صلاح كده ان صحة الاسناد مش اتصال الاسناد، صحة الاسناد لا تستلزم صحة الحديث، مفهوم؟ اللي هو ايه؟ اللي هو مسألة انك تنظر في الرواة فتجدهم ثقات عدول، ضوابط امر الاتصال، بيبقى الاتصال والعدالة. طب الحديث كده ما يبقاش صحيح لانه لسه الشروط، خلاص يبقى ده ايه؟ ده من حيث الحديث. فلما احنا نقول صحة السند لا تقتضي صحة الحديث، يبقى مفيش كلام، مفيش خلاف في الادلة، مفهومة؟ مفيش خلاف. ليه؟ لان صحة السند هي لا يوقف وحدها على